الحمد لله والصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وأيضا لو نص على معين ليؤخذ الدين منه كما تقوله الرافضة بطلت حجة الله، فإن ذلك لا يقوم به شخص واحد غير الرسول، إذ لا معصوم إلا هو. بسم الله عليه وسلم. ومن تدبر هذه الأمور وغيرها علم أن ما اختاره الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته أكمل الأمور. اختاره الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أن يكون هو وحده المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وأن أمته من بعده إنما فساد في العلماء، والعلماء ليسوا معصومون، ولم يحكم الله تبارك وتعالى بعد النبي، يعني إما معصومين من الخطأ يقولون بالوحي منه، وإنما يعني قال الله تبارك وتعالى يعني خلفاء راشدين ويجتهدون فيه كما ما تقول الشيعه ان الله اختار 12 امام، وان هؤلاء الائمه معصومون من كل خطا ومن كل نسيان، هذا امر يعني واضح البطلان، وان هذا مخالف لحكمه الله تبارك وتعالى في خلقه. نعم. وجواب عاشر، وهو ان النص على الجزئيات لا يمكن، والكليات قد نص عليها. نعم، النص على الجزئيات لا يمكن، وذلك ان هذه الجزئيات لا تحصل، كل يوم تحصل يعني امور، ولو كان سينص بكل وحي على كل الجزئيات انها لا حصر لها، يبقى هذا امر يحتاج هذا ان يكون يعني من ياتي بعد الرسول خلاص موحى اليه في كل امر من الامور. نعم. ولو نص على معين وامر بطاعته بتعيين الكليات كان هذا باطلا. نعم. وان امر بطاعته في الجزئيات سواء وافقت الكليات او خالفتها كان هذا باطلا. نعم. وان امر بطاعته في الجزئيات اذا طابقت الكليات فهذا حكم كل متولي. نعم. وايضا فلو نص على معين لكان من يتولى بعده اذا لم يكن منصوصا عليه يظن الظان انه لا تجوز طاعته. الطاعة الأول إنما وجبت بالنص ولا نص معه. وإن كل واحد ينص على الآخر فهذا إنما يكون إذا كان الثاني معصوما. نعم. والعصمة منتفية عن غير الرسول، وهذا مما يبين أن القول بالنص فرع على القول بالعصمة، وذلك من أسد الأمر. فرع على قول العصمة، القول بالنص إن الله ينص على الشخص، فرع على القول بالعصمة، لابد أن يكون الإمام الذي قبله معصوما. يعني ما حي اليه عنده واحد، فانه لا يمكن ان يكون هو يعين الامام اللي قبل يعين، كما تقول الشيعه ان الامام هو يعين الامام الذي بعده، اذا له من التعيين لابد ان يكون معصوم، وان يكون هذا جاء من الله سبحانه وتعالى. والحال ان اصلا كل هؤلاء الائمه الذين ذكروهم لا احد منهم عين يعني اماما بعد، ولا قال عن نفسه انه امام معصوم، ولا انه ياتي وحي من الله تبارك وتعالى. بل ان الشيعة انفسهم يعني الذين ساقوا الامام يعني كل واحد ينسخ الامام بعد هذا الامام في اقوام مختلفه، ولذلك هم اكثر من 100 فرقه. قال ابن ابي طالب لم يعين الحسن، وانما شيعته بعد مقتل علي بن ابي طالب هم الذين يعني اختاروا الحسن، والحسن لم يعين يعني بعده الحسين، وانما الحسن عين الذي امام اللي بعده معاذ بن ابي سفيان، تنازل الله على الخلاف ولم يذكر انه سيتولي، والحسين ما كان يعرف انه هو سيكون متولي بشؤون المسلمين، ولا تولى شيء من شؤون المسلمين قط، وقتل عندما ذهب وهو في طريقه الى العراق. وكذلك علي بن الحسين يعني ما احد عينه، لا عينه حسين انما كان طفل صغير لما قتل اباه هو الحسين عليه السلام، ورفيع في المدينة لما شب وكبر كان من عباد الناس، ولم يقل أنا إمام ولا أنا أبي ولا أنا معصوم ولا أنا الإمام. وكذلك ابن محمد أو لما أحد علي بن الحسين عين هذا ولا غيره، فأصلا كلهم ما كان أحد منهم يعني يدعي قط أنه إمام معصوم، ولا أن يعين الذي بعده، ما في دليل على أنه عين الذي بعده. وما يزعمون من ان يعني جعفر بن محمد